قاعد مرة ثانية. قال: وقد اختار بعض المتأخرين أنها معربة مارية بمعنى جارية، ويقرب أن يكون القول المعول عليه. طيب، هذا هو من الأقوال في التفسير. من جوزي إيش قال؟ ولا قال إيش معناه؟ ما ذكر أقوالا في هذه ماذا في أقوال؟ طيب، وإني سميتها مريم اختارت لها هذا الاسم وسمتها به يوم ولادتها، وهو اسمنا عجمي، وقد يكون مشهورا عندهم. قيل معناه العابدة أو الخادمة أو الجارية. حطوا في الفوائد وفيها التفاؤل بتسمية المولود باسم حسن لعله يكون مطابقا، لعل عمله يكون مطابقا لمعنى اسمه. طيب، وإني أعيذها بك وذريتها أجيرها وأولادها بحفظك وعصمتك. والاستعاذة الالتجاء والاعتصام. من الشيطان بين قوسين رحمك الله، من الشيطان وهو أبو الجن، وهو إبليس أبو الجن. اللعين المطرود من رحمة الله، قيل مشتق من شطنة أي بعدة، لأنه بعيد مطرود من رحمة الله. وأحذف مطرود الأولى، قلنا لأنه بعيد مطرود من رحمة الله. طيب أحذف مطرود الأولى، حذفتها. إيش صار العبارة؟ وهو إبليس أبو الجن اللعين، قيل مشتق من شطنة أي بعدة، لأنه بعيد مطرود من رحمة الله. تمام. طيب الرجيم أي المرجوم، المطرود، وقد استجاب الله دعاء أم مريم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه، إلا مريم وابنها. قال أبو هريرة ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أخرجاه في الصحيحين. في أحد عنده عزو البخاري كتاب الأنبياء 6/5. طيب البخاري 3431 ومسلم 4 على 146 بس لو جبنا رقمه أحسن. رقمه في صحيح مسلم أحسن. عندك؟ ها؟ كم؟ 2-3-6. طيب إذا ومسلم 2-3-6-6. طيب شو نعيد؟ وفي رواية كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب البخاري رحمك الله. كم رقمه؟ 2-7-6. يعني يبغى رقم 3-2-8-6. 3-2-8-6. ومسلم 1-8-3-8. قال قتادة رحمه الله جعل بينهما حجاب هو المشيمة التي يكون فيها الولد فأصابت الطعنة الحجاب ولم